أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 13، المشاكلة. كان الكلام في الباب الأول من علم البديع. قلنا إن الباب الأول في علم البديع يتطرق إلى المحسنات المعنوية. وصلنا إلى 13، المشاكلة. المشاكلة معناها واضح ولا داعي للإطالة. نقرأ التعريف ونقرأ الأمثلة وبها يتضح. قلنا في المواضع التي يكون التعريف ربما صعبا أولا نذكر المثال ثم التعريف، لكن في مثل هذا المورد الذي يكون التعريف سهلا نقرأ التعريف ثم نطبقه على الأمثلة ولا داعي للإطالة. المشاكلة يقول هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. توجد مصاحبة بين المعنيين فنذكر المعنى المصاحب، كقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما في نفسك يعني الله إلى نفس، لا ما عندك، يعني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك. ولا أعلم ما في نفسك المراد ولا أعلم ما عندك، هناك تصاحب بين النفس والعندية. وعبر بالنفس للمشاكلة مصاحبة يعني، ونحو قوله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شفر ينسون أنفسهم، نسوا الله خوف صحيح ينسون الله. شلون واحد ينسي نفسه؟ يعني يهمل نفسه، فهناك تشاكل بين الإهمال والنسيان. أي أهملهم، ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه، لفظ النسيان في صحبته، صحبة الإهمال. ومن ذلك ما حكي عن أهل الرقمة أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح. الصبوح ما شنو؟ صبوحا؟ لا، الصبوح يعني شراب الغداء. زين، هو رجال فقير ما عنده فلو، ما عنده ثياب، وهم داعين، فهناك تصاحب بين الثياب، يجيهم عاري، فقال لهم اطبخوا لي جبا. زين، إلى الصبوح في يوم بارد، ما دام اليوم بارد يحتاج إلى ثياب، ويقولون له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاما؟ وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه البرد، فكتب إليهم يقول: أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة. وهم حولها في السحر يعني يصبحون ابنه. وأتى رسولهم إلي خصيصا، قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. لاحظ الحاشية، يقول: أي خيطوا لي جبة وقميصا، فذكر الخياط، المفروض يقول خيطوا لي، فذكر الخياط بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. وكقوله: من مبلغ أثناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل. بنيت هني يقصد شنو؟ رعيت الجار، ويبني الجار يراع الجار. أني بنيت الجار قبل المنزل، يعني أنا راعيت جاري قبل ما راعيت بيتي. فهناك مشاكلة بين البنيان وبين المراعاة. وكقوله: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا مشاكلة بين الجهل وبين ارتكاب الحماقة. يقول: لا أحد يرتكب حماقة بدنا نصير أحمق من الحمقى. فهناك مشاكلة بين ارتكاب الحماقة وبين الجهل. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المشاكلة. 14، المزاوجة. المزاودة بعد واضح. عندنا جملة شرطية شرط وجزاء، فيزاوج بين جملتين شرطيتين شرط وجزاء. واضح ولا؟ يعني عندنا شرطين الجزاء مالهم واحد، فيتزاوج الشرطان في زوجة واحدة وهي الجزاء. واضح ولا؟ الرابع عشر المزاوجة. المزاوجة هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاء بأن يرتب على كل منهما، على منهما يعني الشرطين، معنى رتب على الآخر. يعني عندنا شرطان مختلفان وجزاء واحد، فتزاوج الشرطان في الجواب الواحد. يقول لها: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى. نهى الناهي هذا شرط، جواب لج بي الهوى. أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. أصاخت إلى الواشي هذا شرط، لج أيضا الجواب. إذن الجواب لج لج، واضح ولا؟ لج لج، لكن الشرط الأول نهى الناهي والثاني أصاخت إلى الواشي. يقول: زاوج بين الناهي والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهما. واضح ولا؟ وكقوله: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها. إذا احتربت هذا الشرط، الجواب فاضت. تذكرت القربى هذا الشرط، وش اللي ترتب عليه؟ ففاضت دموعها، فالفيضان. واضح ولا؟ يقول: زاوج بين الاحتراب أي التحارب وبين تذكر القربى في الشرط والجزاء بترتيب الفيض عليهما، فيض الدماء وفيض الدموع. حاشية رقم واحد، يقول: المزاوجة يقال زاوج أي خالط، وأشبه بعضه بعضا في السجع أو الوازن. هذا تمام الكلام في الرابع عشر. الخامس عشر بسيط، كلش بسيط. الطي والنشر، وهو ما يعنون باللف والنشر. اللف والنشر إما مرتب وإما مشوش. يعني أنت تذكر كلام له عدة فروع، واضح ولا؟ فتذكر عندنا فروع خمسة، واضح ولا؟ أو مثلا تذكر أبناء خمسة وتبدأ مثلا بالكبير إلى الصغير، هذا لفنا هني في ترتيب. وأحيانا مخربطين، تبدأ بالوسط الكبير الصغير إلى آخره، من باب التقريب يعني. وإلا هذا اللف والنشر المرتب فيه ترتيب بين الأقسام، والمشوش لا يوجد ترتيب. هذا واضح، كلش واضح. نقرأ الآن يبين لها: الطي والنشر أو اللف والنشر هو أن يذكر متعدد، ثم يذكر ما لكل من أفراده. يذكر ما لكل من أفراده، ماذا يذكر؟ شائعا من غير تعيين، ما نعين أن الأول كذا أو الثاني كذا، اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها ورده إلى ما هو له وهو نوع. مثلا نقول: أنا أولادي خمسة، جعفر ومحمد، ما يقول الأول الثاني، لكن اللي يعرف أولاده يعرف أنه رتب بين أولاده، الأول الكبير في الصغير أو الصغير في الكبير، أو ما رتب شوش. واضح ولا؟ اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها هو الذي يميز، ورده رد كل واحد منها إلى ما هو له وهو نوعان. ألف له اللف والنشر المرتب، إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطاي، لأن أول شيء يطول كلام طواي تاليا شري فصله، يعني النشر على ماذا؟ على ترتيب الطاي. أول شيء يلف الكلام يطويه تالي فصله ينشره، فإذا صار النشر على ترتيب الطي بالترتيب يصير اللف ونشر مرتب، طي ونشر مرتب، نحو قوله تعالى: يلا لاحظ، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. زين، قال الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا إلى الليل الأول، ولتبتغوا من فضله، هذا الثاني النهى. فإذا أول شيء طوى، قال الليل والنهار، هنا طي واضح ولا لف، ثم بعد ذلك نشر وفصل، قال لتسكنوا فيه، هذا الليل اللي ذكره أول شيء، ولتبتغوا من فضله يعني تبتغون الرزق، هذا شنو؟ هذا بالنسبة للنهار. يقول فقد جمع بين الليل والنهار، هذا طي، ثم نشر، ثم ذكر السكون لليل وابتغاء الرزق للنهار على الترتيب، فهذا لف ونشر مرتب، طي ونشر مرتب. وكقوله عيون وأصداغ وفرع وقامة، أي أربعة أشياء، وخال ووجنات وفرق ومرصف. إن العيون خال، الأصداغ الوجنات، وضعوا لا الصدغ اللي هو العظم هنيها بين العين وبين الأذن، والفار الفرق، والقامة المرصف. شعر الثاني شنو؟ جاب الخال للعيون. ها شو جاب الخال للعيون؟ بارك الله فيك. مو الخال خاله، الخال عادة أسود أو بني أذل لولا، ويضفي على الوجه رونقا وجمالا، أذل لولا. كذلك العين هي سوداء في بياض، أذل لولا، ففيها نوع من الإلفات، فيها نوع من الجمال، واضح ولا؟ بعد نفس الشيء الأصباغ والوجنات، واضح ولا؟ الصدغ إنها له بين العين وبين الأذن، هذا اللولا. الوجنات، الوجنة يعني ما يتنفخ من الخد، هذا اللولا. فالوجنة قريبة من وين؟ من الصدغ، وعادة تضفي جماله، واضح ولا؟ زين. وإلى آخره، واضح. بعد احنا شاهدنا في المقابلة الآن، مو وش اسمه تبو بعد ان نشرح كل المعاني نشرحها. يقول المقابلة البيت الثاني شيخنا، شنو المقابلة هذا؟ عيون سيوف أصداغ الريحان والفرع الليل قامة زانة خال مسك وجنات ياقوت وفرق صبح وسفرق قرفص. ايه ممكن، ايه صحيح، حتى هذا حتى هذا ممكن. وكقوله عيون وأصداغ وفرع وقامة وخال وجنات وفرق ومرسف، هي عدم صحيح، هي الثاني، عيون وريحان وليل وبانة ومسك وياقوت وصبح وقرقف. هاي ذكرني بيت شعر المتنبي، أطول بيت شعر للمتنبي، قالوا لجيب شعر في جمل واجد، فقال أقل أنا المدرو كل أفعال، فالفعل الجملة وشكرا أنال، يعني أنال أنت فعل فاعل، فأطول بيت شعر بس صار ثقيل. فهني عيون في مقابل سيوف، أصداغ مقابل ريحان، فار مقابل ليل، قام مقابل بانة، خال مقابل مسك، وجنات مقابل ياقوت، فرق صبح، مرسف قرقف قرقفان. زين. وكقوله فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلته ووجنته وريقه، فعل المدام في مقلته ولونه، لون المدام مالته في وجنته خدوده، ومذاق المدام في وينه في ريقه. زين. باء له اللف والنشر غير المرتب، واما ان يكون النشر على خلاف ترتيب الطي، يعني ترتيب اللف، نحف محونا آية الليل وجعلنا آية النهار. إذا أول قدم آية الليل تالي آية النهار. الآن لاحظ إن آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، آية لتبتغوا فضلا من ربكم يعود على النهار الثاني مو على الأول، ولتعلموا عدد السنين والحساب يعود على آية الليل، في الليل أنت تعرف عدد السنين والحساب، شلون القمر والنجوم بعض. ذكر ابتغاء الفضل من الله عز وجل الرزق للثاني النهار، وعلم الحساب للأول اللي هو آية الليل على خلاف الترتيب، لأن أول شيء قدم الليل على النهار، تالي قدم أثر النهار على أثر الليل. وكقوله ولحظه ومحياه وقامته بدر الدجى وقضيب البان والراحي. خب قامته وش ناصبها القامة مالته؟ قضيب البان، القضيب الساق مال البان، واضح ولا ولحظه شنو وش اسمه الراح ومحيا بدر الدجا يقول فبدر الدجا راجع الى المحيا الذي هو الوجه وقضيب البان راجع الى القامة والراح راجع الى اللحظ ويسمى الطي والناشر ويسمى اللف والنشر ايضا يعني شنو يسمى يعني المفروض يخلي نقطة ويسمى اللف والنشر يعني ويسمى الطي والنشر اللف والنشر ايضا اللي واضح شنو مشوشة ما رتبه اللحظ جه في البداية والراح جه في النهاية زين السادس عشر الجام شوف هذا الجام والتفريق والتقسيم الجمع مع التفريق الجمع مع التقسيم يعني من 16 الى 20 هذه خمسة كلها نفس الشيء مترابطة بعضها ما فيها شيء نقراها يعني الجمع هو ان يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد وذلك الف اما في اثنين نحو قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا يجمع المال والبنون قاسم مشترك زينة للحياة ونحو قوله تعالى واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة يجمع الاموال والاولاد شنو الافتتار بهم باء وما في اكثر يعني من اثنين نحو قوله تعالى انما الخمر اي واحد والميسر اثنين والانصاب ثلاثة والازلام اربعة كلها تشترك في شيء واحد رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وكقوله ان الشباب اي واحد والفراغ اثنين والجداء ثلاثة مفسدة للمرء اي مفسدة هو شاء وعاطل باطل زحمة وكقوله آراؤه وعطاياه ونعمته اي ثلاثة اشياء وعفوه اربعة كلا تشترك رحمة للناس كلهم تشترك في الرحمة هاي الاشياء الاربعة الآراء والعطايا والنعمة والعاف وكقوله آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ثلاثة اشياء في الحادثات اذا دجون نجوم بمثابة نجوم في السماء اي تمام الكلام في الجامع الان التفريق ما يقابل الجامع شنو التفريق يقول السابع عشر التفريق التفريق ان يفرق بين امرين من نوع واحد في اختلاف حكمهما نحو قوله تعالى وما يستوي البحران بحرين من نوع واحد بحر لكن الحكم واحد مالح وواحد عذب هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه يعني يمكن شربه وهذا ملح وجاج يعني لا يمكن شربه الحكم مختلف وكقول الشاعر ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء إذن اثنين مشتركون في النوال ما تناله من الغمام وما تناله من شنو الأمير لكن حكم نوال الأمير بذرة العين وحكم نوال الغمام قطرة الماء قطرة واحدة قطرة ماء واضح اختلف الحكم له عند يعني مع النوال الأمير زيد بعد ما يعرف ان هذاك نوال من الله عز وجل ها وكقوله من قاس جدواك يوما بالسحب اخطأ مدحك السحب تعطي وتبكي وانت تعطي وتضحك حق صبو برول عدلها واضح انها الاعطاء جامع الاعطاء الحكم وايش البكاء والضحك وكقوله من قاس جدواك بالغمام فما انصفت الحكم بين شكلين انت اذا جدت ضاحك ابدا وهو اذا جاد دامع العين اذن التفريق في الحكم وبين اي امرين مشتركين وهو ماذا الجود وكقوله ورد الخدود أرق من ورد الرياض وأنعم هذاك تنشقه الأنوف وذا يقدره الفم واضح ولا الشاهد الحمد لله رب العالمين. الشاهد شنو؟ اثنينهم وارد، لكن فرق بين الورد الذي تستنشقه بالانف والورد الذي حتى جتنا عفسه. ما اشتمعنا ورد وحتى جت العفسه في محلها الحمد لله. بين الاستنشاق وبين شنو؟ غير التقدير. انزين، الثامن عشر التقسيم. يقول التقسيم هو ان يذكر متعدد ثم يضاف الى كل من افراده ما له على جهة التعيين. لاحظ الان الآية ها. نعم، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فذكر متعدد غير التفريق، التفريق واحد، اما التقسيم من الاصل متعدد، اما التفريق لا، الاصل واحد. نوال الغمام شيء واحد، هني لا، النوال شيء واحد، لكن هني كذب ثمود وعاد بالقرعة انه متعدد. يقول فما ثمود فاهلكوا بالطاغية، بيان جزاهم، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية. زين، وقد يطلق التقسيم على آخرين. أولهما أن تستوفي أقسام الشيء، أي يسمونه تقسيم. شلون؟ مثل هذا، سبحان الله رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فوقهن وما بينهن وما تحتهن، كامل بعد هذا اللولا، نحو قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما بقي شيء بعد، استوفيت كل الأقسام، هذا تقسيم. وثانيهما أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم الآن يبين ما يليق بهم، يحبوهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذكر ما يلائم هذا القسم. واضح ولا؟ وكقوله سأطلب حقي بالقناة ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا أو مردوا ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. يقول أنا حقي بشيء أطلب بالقناة بالسهم بالحراب وبالمشايخ اللي هو شيوخ عشيرته، هذا المشايخ عشيرته قام يوصفهم، يقول ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. واضح ولا؟ هم عددهم قليل لكن حينما يشدون ويهجمون كثرة. واضح هذا الولاء. وكقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد، هذا على الخصم مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. واضح ولا؟ يقول هذا إذا ولا يقيم على ظلم يرى على ظلم، يعني إذا ظلموا ما يسكت على ظلمه، لا يقيم على ظلمه. إذا ظلم يقول لك ما يخليك تعيش الأذلين. واضح ولا؟ الوسد وتموت. يقول هذا على الخشف المربوط به. ها؟ مو ضيف غير الحي البعير. ها؟ صحيح. أشوف اللي مثل النقطة عندي. شوف. زين. إلا الأذلان عير الحي والوتد. يعني شنو؟ ها الأذلان عير الحي والوتد، يعني إما يسبيهم مساكين يجون على شنو البعير، وإما الوتد بعد يبعطرهم وقتلهم. هذا على الخشف مربوط برمته رابطنا على البعير أسير، وذا يشج فلا يرثي له أحد بعد مقتول. واضح ولا؟ التفتين لولا؟ لأن جاب له عير الحي والوتد. الوتد ايش الجبه؟ ايش الحديد بعد؟ ايش الجبه؟ يقول لك اذا ضرب ضربه بعد يموت بعد، ما في واحد من ذول ما يقتل فيهم ما في امن يرثي. وذاك مربوط مأسور. زين، هذا الثامن عشر. التاسع عشر الجمع مع التفريق. بعد حين عرفنا الجمع وعرفنا التقسيم وعرفنا التفريق، الآن جمع مع تفريق، جمع مع تقسيم. الجمع مع التفريق أن يجمع المتكلم بين شيئين في حكم واحد. ليش قال في حكم واحد؟ لأن التفريق يكون حكم واحد، ثم يفرق بين جهتي إدخالهما كقوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، الجامع الخلق الفارق الطين والنار، وكقوله فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها، الجامع النار الفارق الضوء والحر. العشرين، العشرون الجمع مع التقسيم. الجمع مع التقسيم أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحد. ليش قال بين شيئين؟ لأن التقسيم هناك اثنين يتعدد. ثم يقسم ما جمع، أو يقسم أولا ثم يجمع. واضح ولا؟ هذه خطأ مطبعي، المفروض مو يخلي نقطة فاصلة. يقول أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحد ثم يقسم ما جمع، يخلي نقطة، أو يقسم أولا ثم يجمع. واضح ولا؟ يعني إما يجمع ثم يقسم، أو يقسم ثم يجمع. فالأول يعني ماذا؟ أن يجمع المتكلم بين شيئين ثم يقسم، أول الجمع ثم التقسيم. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الجامع أنه يتوفى الأنفس. الآن يفرق، والتي لم تمت في منامها الآن يفرق، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أجل معين. فأول جمع أن الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس التي ماتت والتي لم تمت، ثم فرق، قال أنه يمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى. وكقول المتنبي حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، يصبغ في سيف الدولة، للرق ما نسلوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. لاحظ الحاشية، يقول الأرباب جمع ريبض وهو ما حول المدينة، وخرشنة بلد بالروم. يقول هذا حتى أقام، هذا اللي هو سيف الدولة لما غزا الروم، أقام على أرباب خشنة، خرشنة خشان هذه يعني حول أطراف هذا البلد الروم، فشقيت به الروم والصلبان والبيع، وكانوا صليبيين بعد المسيح. فقام يفصل الآن شلون شقاء. أول شيء جاب جامع الشقاء، هذا اللي لا، أول شيء جامع الشقاء، الآن يبين مصادق الشقاء، نسلهم للرق، ولدهم لهم القتل، ولا جمعوا إليه النهب، ولا زرعوا إليه النار. ونحو سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردو. لاحظ الحاشية رقم 2، القناة الرمح والمشايخ أصحابه، أن يطلب حقه بنفسه ومستعينا بأصحابه المجربين المحنكين، ولذلك جعلهم مشايخ. واضح ولا؟ ونحو ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. خب الجامع، أول شيء جمع أنه يطلب الحق من منه؟ من القنا والمشايخ، هذا الجامع. الآن يبين شنو؟ يقسم، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. والثاني كقول سيدنا حسان، يقصد حسان بن ثابت. واضح ولا؟ جاب قصيدة وشطولة في أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الغدير، قال يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا. وفنادوا ولم يكن هناك التعامية إلهك مولانا وأنت نبينا ولن تلقى منا في الولاية عاصيا. فقال من كنت مولى فهذا وليه وكل الذي عاد عليا معادية. قصيدة وش حلاوتها وش طولها. وتالي هو أول واحد صار عند تعامي لما جاءت بيعة أمير المؤمنين والسقيفة سكت لجبنه حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله. زين معروفه في الجبن طبعا النبي يطلع للمدينة يطلع للقتال وما يخرج خارج المدينة. ففي يوم من الأيام دخل المدينة واحد يهودي وكلهم نساء، فصفية بنت عبد المطلب عمة النبي قالت يا حسان اشتك به، قال إني أخاف من ظله. فصفية حملت السيف وقتلت ذلك اليهودي. فقالت يا حسان اسلبه، قال إني أخاف من الدم. لا إله إلا الله. فجاء شلون يعني إلى أي درجة. يقول قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثتين. إن الخلائق فاعلم شر، إن الخلائق فاعلم شرها البدع أو البدع البدع يعني الخلائق الخلق السجايا المختلقة اللي هي بدعة ما فيها فائدة غير القديمة. المهم شاهدنا هنا شنو؟ قسم ثم جمع. قسم ثم جمع قوم إذا حاربوا، والثاني الثاني هنا أولا يقسم أولا ثم يجمع. أول التقسيم قوما إذا حاربوا ضروا عدوهم، هذا القسم الأول، أو حاولوا النفع في أشياء من نفعوا. ثم جمع قال سجية تلك فيهم غير محدثة. الحادي والعشرين المبالغة هي أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيلا، وتنحصر في ثلاثة أنواع: تبليغ وإغراق وغلو. نقرأها واضحة، هذا كل دروس قراءة اللي بيجي ترى. واحد، تبليغ إن كان ذلك الإدعاء للوصف من الشدة أو الضعف ممكنا عقلا وعادة. إذا الضابط هنا الإمكان عقلا وبحكم العادة، نحو قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. في الظلام العقل يقول إذا أنت تطلع يدك يمكن تشوفها، لو ما يمكن ما تشوفها، لو لا يقول يمكن ما تشوفها. وبحكم العادة أيضا فعلا إذا ما كان مظلم ما تشوف يده. وكقوله في وصف فرس إذا ما سبقتها الريح فرت وألقت في يد الريح الترابة. إذن هي أسرع من وين؟ من الريح. ممكن لو لا؟ نعم ممكن أن تكون أسرع من الريح. الآن الطائرات اللي يسوونها إما أسرع من شنو؟ من الصوت. طائرة الكونكورد الحين يقولون كنسلوها، الكونكورد أسرع من الصوت، ولذلك يتكسر شنو؟ نوافذ المطارات. هذا لو لا، لأن صوتها يوصل قبل ما يوصل صوتها، يعني تخترق الصوت، تخترق حاجز الصوت، فما يتحمل الذبذبات. ذبذبات الطائرات ما تتحمل النوافذ. بعض المطارات مهيئة، هناك نوافذ خاصة يعني خصيصة للكونكورد، والمطارات العادية تتكسر بسرعة. انزين، فممكن الفرس اسرع، والفرس جدا سريع. ما تشوف انت الطرادات هاي مع البحاحير، هل قد حصان؟ بالحصان، بسرعة الحصان، بسرعة الفرس. اثنين، واغراق ان كان الادعاء للوصف من الشدة والضعف ممكن عقلا لا عادة، يعني بحكم العقل ممكن، لكن بحكم العادة لا. كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. يمكن أن نتبع الكرامة حيث ما مال لو لا عقلا. نعم، لكن عادة الواحد مو حيث ما مال يقولون الكرامة. واضح ولا؟ كلمة معينة أو هذا تروح كرامته بعد. ثلاثة وغلو، فاشي يقول أما الغلو فمنه مقبول ومنه مردود، والمقبول ثلاثة أنواع، أحدها ما اقترن به مع قبول الصحة كفى المقارنة حقه، يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار. زين، غلو يقول إن كان الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف مستحيلا عقلا وعادة، هذا في مقابل التبليغ، ها؟ التبليغ يقول ممكن عقلا وعادة، هذا يقول مستحيل عقلا وعادة، كقوله تكاد قسيه من غير راض، قسي القوس مال النابل، من غير راض تمكن في قلوبهم النبالا. خوف شلون القسي من دون رامه؟ اذا قوس من دون رامه شلون النبلة تتمكن في القلب؟ هذا لا ممكن لا عقلا ولا عادة الا اذا يكون ساحر بعد. الثاني والعشرين المغايرة، المغايرة هي مدح الشيء بعد ذمه او عكسه، يعني ذمه بعد مدحه، كقول الحريري في مدح الدينار، حريري مو الرئيس رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الا الان ما ادري كم يوم على اختي على حين وممكن وصل 100 يوم ما اثر والله. المهم في مدح الدينار يقول اكرم به اصفر راقت صفرته، بعد ذمه في قوله تبا له من خادع الممارع، اول قال تبا له هذا الفلس، ثاني يقول اكرم به هذا الاصفر صفرته تروق لان تروق. 23 تأكيد المدح بما يشبه الذم، كلام انت ما تدري هذا مدح لو ذم. تأكيد المدح بما يشبه الذم نوعان، الاول ان يستثنى من صفة ذم منفية عن شيء، صفة مدح لاحظ ان يستثنى من صفة الذم المنفية عن الشيء صفة المدح بتقدير دخولها فيها، واضح ولا؟ تقدير دخول صفة المدح فيها في تلك الصفة، كقوله ولا عيب فيه، أول شيء نفى لا عيب فيه، غير أن سيوفهم، غير هنا الاستثناء، إلا أن سيوفهم، إلا أن سيوفهن بهن فلول من قراع الكتائب، بأن فلول يعني متسلمة، هذه السيوف مثلما من مقارعة الكتائب والجيوش، واضح ولا؟ هذا مدح لو ذم، هذا مدح، واضح ولا؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لاحظ الآن خلنا نطبق هذا على الضابطة اللي ذكرها، ها؟ أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء، صفة ذم منفية عن الشيء شنو؟ لا عيب فيهم. ماذا استثنى؟ أن يستثنى صفة مدح، ما هي صفة المدح؟ سيوفهم بها فلول من قراء الكتائب، هذه صفة المدح بتخدير دخولها صفة المدح فيها، في هذه شنو؟ في صفة الذم، واضح ولا؟ الثاني، واضح المعنى هذا أولا؟ الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح، أن يثبت لشيء صفة مدح ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها، هذه أداة الاستثناء صفة مدح أخرى، والنوع الأول أبلغ، واضح ولا؟ النوع الأول الذي ذكرنا هذا ولا عيب فيهم أبلغ. زين، كقوله ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، يعني أنستني الأيام أهلا وموطنا شنو يعني؟ لكرمه. وكقوله فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. شنو؟ ايه وش فيه؟ الاول مو الثاني. ايه لا. هو جايبينها مثال؟ لا مو جايبينها مثال، خلنا نكمل هذا. وقد تقوم لكن مقام أداة الاستثناء في هذا النوع، واضح ولا؟ النوع الثاني. زين لاحظ قال شنو الثاني؟ أن يثبت لشيء صفة ممدوح ثم يتابع هذا أداة استثناء تليها صفة ممدوح أخرى. والنوع الأول أبلغ. الآن النوع الأول مو قال أبلغ؟ ما هو النوع الأول؟ يقول أن يستثني من صفة ذم منفية عن الشيء، فجاب النوع الأول مثال له ولا عيب فيه، أول شيء النافي، واضح ولا؟ ثم ثاني شيء يقول أن يثبت لشيء صفة مدح ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء، هذا وكقوله فمتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية، كقوله مثال للثاني وخربطها، واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في 23. الآن عكس 23 تأكيد المد بما يشبه الذم، 24 بالعكس تأكيد الذم بما يشبه المدح. هناك نوع آخر يسمون الهجاء في معرض المدح، تأكيد الذنب ما يشبه المدح ضربان. الأول أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها، كقول عكس ذاك خلع من الفا، أول شيء نفي خلع من الفا، غير أني أرى في الحمق لا يجاه. زين ونحو لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقا. فيقول أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء، المنفية عن الشيء لا فضل للقوم، يستثني منها صفة مدح، يستثني من صفة المدح وش صفة الذم أنهم لا يعرفون للجار حقا بتقدير دخول صفة الذم في المدح، واضح ولا؟ ونحو الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق السفهاء، واضح ولا؟ لكن هني ما في صفة ما هذا النفي، ما في، واضح ولا؟ اشتباه في المثال. يقول الأول أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء، هني هذا الصفة مثبتة الجاهل عدو نفسه. ونحو فلان ليس أهلا للمعروف إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه، فأول شيء نفى. الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم، هذا شوف الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق السفهاء، المفروض خليها ضمن الثاني، جيب القلم الثاني واضح إن شاء الله. أن يثبت لشيء صفة ذم مثل الجاهل عدو نفسه ثم يأتي بأعضاء أداة استثناء إلا تليها صفة ذم أخرى صديق السفهاء، نحو فلان حسود إلا أنه لمام، وكقوله هو الكلب بل إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب، بل يقول لك الكلب ما عنده سوء مراعاة يراعي وقدر، وكقوله لئيم الطباع سوى أنه جبال يهون عليه الهوان، فثبت لأول شيء صفة الذم لئيم الطباع ثم جاء بالاستثناء سوى، يعني إلا أنه جبان يهوى عليه الهوان، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المحسن المعنوي 24. 25 التوجيه يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.